البيع والشراء، الزراعة، الغراس، التجارة، الحدادة. وكان داود يكون عمل يده يصنع الدروع. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار: إن الله إذا تواضع حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد من أحد، الواجب على المؤمن يتواضع فلا يبغي ولا يتعدى على أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالواجب على المؤمن الحذر من البغي والظلم والحرص على أداء الواجب والعدل في الأمور كلها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلهم خلقوا من ذكر وأنثى، لماذا يبغي؟ لماذا يفخر؟ لماذا يتكبر؟ الواجب التواضع وعدم البغي وعدم التكبر، وأن يعرف أنه ضعيف من نطفة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، حتى لو رزق نال قارون فالأمر سهل. الواجب عليه أن لا يفخر على الناس وأن لا يتكبر لا بمال ولا بعلم ولا بقوة جسم ولا بغير ذلك، بل عليه التواضع. إن الله فإلا أن تواضع حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد من أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن واجب المؤمن الرد عن عرض أخيه، إذا رأى من يتكلم في عرض أخيه رد عنه، واتق الله يا فلان، اترك عنك الكلام في اعراض الناس، خف الله، راقب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم: من رد عن ارض اخيه بغيب رد الله وجه النار يوم القيامه. فاذا رايت من يتكلم في اعراض الناس فانصحه، تقول: اتق الله، هذا لا يجوز لك، استغل بنفسك، حاسب نفسك، ولا تشتغل باعراض الناس. الله يقول: ولا يرتب بعضه بعضا. هذا هو الواجب المؤمن، دفاع عن اخيه والتعاون مع اخيه في الخير وفي ترك الشر، الوصول والإخوة، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من يؤمن لهم بالمعروف ونهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه المسلم. ويقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره من القلب ثلاث مرات. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، انفق الله جميعا. هذا يتمنى الخير، يقول: لو استقبلت امري صليت مع الفلان حتى اصلي على الجنازه، لو استقبلت من السؤال كان شاعت فلان بكذا، ما يفعله. يتمنى الخير، لو علم كذا لفعل كذا، ما في باس. المنكر يقول: لو اني رحت للطبيب سلمت، لو اني سافرت سلمت، لو اني ما سافرت سلمت. وهو اشبه الله عليك جواز اخراج زكاه الفطر قبل العيد بيوم او يومين لاجل ان تجمع ثم توزع على الفقراء يوم العيد، والا يجوز مباشره اعطاهم قبل يوم العيد بيوم او يومين، فقط الفقراء المساكين مباشره. لا باس، من يوم 28 وقت اخراج تعطي الفقراء مباشره. الترغيب والترهيب قد يجب لأنه منكر، قد يقال إنه واجب لأنه من باب إنكار المنكر. إذا اعتزل المجلس صلى الله عليه ما رد عن أرض أخي، ولكنه اعتزل المجلس. إذا كان يقدر ما يكفي، لابد يرد عنه إذا كان يقدر. إحدى الوردة في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين. الله أعلم. صلى الله عليك بارك الله. الله سمع عمل من الآخر سكت سمع عمل ما هو الذي يعلم؟ يقول: استقل الله. إن كان يعلم أنه سليم يقول: لا سليم، هو على ما قلت، وإلا يقول: لا ترك الغيبة، ما يجوز ترك الغيبة. الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، من باب إنكار المنكر. بالنسبة لأذان والعزب عين في العودة، هل ثبت مرفوعا؟ يعرف انه ثبت من فعله بلال رضي الله عنه، وبلال ما فعله الا عن امر النبي عليه الصلاه والسلام. لان اندى للصوت. من قال